الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كنت صائم وشعرت بالصداع، هل يجوز أن أكل حبة من المسكن؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عذر أجاز الشارع معه الإخلال بشيء من العبادات فإنه محمول على العذر الذي يشق على الإنسان فعل العبادة معه. والصيام من جملة العبادات التي أجاز الله عز وجل للمريض أن يخل بها، فيجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، فهذا لا يدخل فيه أي مرض، وإنما يدخل فيه ذلك المرض الذي يشق معه الصيام، لما ذكرته من القاعدة السابقة، وهي قاعدة مفيدة لطلبة العلم، ولعلي أعيدها وأقول: إن أي عذر أجاز الشارع معه الإخلال بشيء من العبادات فإنه محمول على العذر الذي يشق معه فعل هذه العبادة. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا الصداع يسيرا يحتمل ولا يشق معه الصوم، فإنه لا يجوز لك أن تفطر بسبب هذا الصداع اليسير. وأما إذا كان صداعا قويا يشق معه أن تصوم وتحتاج إلى تناول الدواء الذي يخففه، فإنه الصداع الذي يجيز لك أن تفطر. وكذلك ألم السن، فهل إذا آلم الإنسان سنه يجوز له أن يفطر؟ الجواب على هذا التفصيل: فإذا كان الألم الذي لا يطاق الصوم معه ويحتاج معه الإنسان إلى تناول الدواء المسكن له، فيجوز له أن يفطر في هذه الحالة. وأما إذا كان آلم سن يسير يستطيع أن يتحمله الإنسان بلا ضرر ولا مشقة زائدة، فلا يجوز له أن يفطر في هذه الحالة. فعلم من هذا أن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنه ليس كل مرض، وإنما هو المرض الذي يشق معه فعل الصيام، والله أعلم.